الرهن وتطبيقاته المعاصرة. نطاق المعيار، تعريف الرهن، أحكام الرهن، رهن الأوراق المالية والصكوك، رهن الحسابات الجارية والتأمينات النقدية، رهن الوحدات والحسابات الاستثمارية، رهن ما سيملك، التأمين على المرهون، زكاة المرهون. ثم نطاق المعيار يتناول الرهون التي تطلبها المؤسسة لتوثيق الديون. المعيار يتناول الرهون التي تطلبها المؤسسة لتوثيق الديون، هنا نقص هنا. كذلك الالتزامات التي تنشأ لصالح المؤسسة في ذمم عملائها الأفراد، أي الرهون التي تقدمها المؤسسة إذا كانت مدينة، إذا أخذت دينا من أطراف آخرين فيتناول المعيار كذلك الرهون التي تقدمها المؤسسة. كذلك الرهون التي تحفظها المؤسسة لصالح جهات أخرى بصفتها أو وكيلا. الرهن تعريفه، التعريف المعروف، جعل عين مالية هما في حكمها وثقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. هذا تعريف الموسوعة الفقهية الكويتية، ومن التعريفات المشهورة توثيقة دين بعين يستوفى منها أو من ثمنها. أحكام الرهن، الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. عقد الرهن، ذكر الفقهاء أن عقد الرهن لازم في حق الراهن بمجرد الرهن، وجائز في حق المرتهن، لازم في حق الراهن بمجرد العقد. وهذا الخلاف، هنا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. هذا قول المالكية، والمعيار بنى الرأي هنا على قول المالكية. وأما الجمهور من الفقهاء فجعلوا الرهن لازما بإيش؟ بالقبض. طيب، لا نريد أن ندخل في تفاصيل أو خلاف فقهي، نريد أن نشير له إشارة سريعة حتى لا ينتهي الوقت. ولا يجوز للراهن فسخ عقد الرهن أو إنهائه من طرف واحد، ويجوز للدائن المرتهن فسخه من طرف واحد، وهذا مقتضى معنى أو معنى أنه لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. قبض المرهون يحصل بما يحصل به قبض البيع، فقد يكون قبضا حقيقيا بوضع اليد، وقد يكون قبضا حكميا عن طريق التسجيل، ويسمى المقبوض حقيقيا يسمى ايش؟ الرهن الحيازي. والمقبوض بالتسجيل او مقبوض عن طريق التسجيل يسمى الرهن التأمين او الرهن الرسمي. نعم. طيب، وكلاهما تثبت له احكام الرهن. يجوز للمرتهن ان يوكل غيره في قبض الرهن، ويقوم وكيله مقامه في القبض وسائر الاحكام، فإذا وكل غيره في قبض الرهن فيقوم مقامه. كذلك يجوز أن يجعل الرهن في يد إيش؟ في يد المرتهن، كما يجوز أن يجعل الرهن في يد طرف ثالث يسمى عند الفقهاء ماذا؟ العدل. يتفق عليه الطرفان، وحينئذ لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بنقل الرهن إلى غير من اتفقوا عليه. طيب، طبعا هناك تفصيلات واستثناءات تتعلق بهذه المسألة لا نريد أن ندخل فيها عند الفقهاء. نكتفي يعني برأي المعيار، وخصوصا في المسائل النظرية، لأن المسائل الفقهية متشعبة ويستطيع من يريد الاستزادة أن يصل إليها. يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن توكيل المرتهن أو وكيل المرتهن أو الشخص المتفق عليه في بيع الرهن والاستيفاء من ثمنه عند عدم الوفاء دون الرجوع إلى القضاء، وهذا لا إشكال فيه. ولا يملك الراهن الرجوع عن هذه الوكالة، وهذا القول عند الحنفية والمالكية، لأن الوكالة صارت من حقوق الرهن فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر الحقوق. أما الحنابلة والشافعية فيرون أن الوكالة هنا عقد إيش؟ جائز، فيجوز لي الموكل أن يرجع في وكالته. لكن المعيار هنا أخذ برأي من؟ أخذ رأي المالكية والحنفية والمالكية. هناك وجه عند الحنابلة أنه إذا يجوز الإلزام أو يعني يجوز الإلزام أو عدم الرجوع إذا كان هناك حيلة، بأن مثلا يريد الراهن أن يعني يسلمه إلى عدل وهو لا يرضى به، لكن حتى يرضى المرتهن بالرهن بهذا الرهن ويرضى بهذه بهذا الدين، ثم إذا تم إسناده إلى عدل تراجع هو بناء على أن الوكالة جائزة، فمنع بعض الحنابلة من ذلك. قالوا لأن الوكالة وإن كانت جائز لكنه تعلقت بحقوق الرهن، فهي ليست حق ليست مثل الوكالة العادية التي هي حق خالص للموكل، وإنما تعلقت بالرهن، فلا يجوز أن يسقطها كسائر الحقوق المتعلقة بالرهن. طيب، ينتهي الرهن في حال تلف المرهون. أظن هنا سقط أيضا. من المسائل أن أو عفوا تجاوزناها، لا أثر لوفاة الراهن أو المرتهن على الرهن، ويحل الورثة محل المتوفى، وهذا فيما إذا كان الرهن لازما، كان الرهن لازما إما بالقبض أو بالعقد على الخلاف. ينتهي الرهن بتلف المرهون إلا إذا ترتب على تلفه عوض من عنه مثل التأمين التكافلي فيحل محله كما ينتهي فيحل محله. هذه الصورة لو أن هناك عقار مرهون لضمان سداد الالتزامات، ثم تلف هذا العقار، لكن العقار هذا لو تلف انتهى الرهن، صح ولا لا؟ لكن لو كان العقار هذا مؤمن عليه، فلما تلف دفعت شركة التأمين التعويض مقابل هذا التلف او مقابل هذا التلف، فيكون هذا التعويض رهن، فيكون رهنا محل العقار الذي تلف. ينتهي بفسخ المرتهن لأن الحق له والعقد جائز من جهته. كذلك ينتهي بالبراءة من الدين باستيفاء أو إبراء، أو تنازل المرتهن عن حقه في الرهن، أو بما يزيل الملك بإذن المرتهن كالبيع والهبة والوصية، ما لم يقبل من آل إليه الملك ببقاء الرهن. لو أن الراهن تصرف بالرهن بإذن من المرتهن، تصرف ببيع، فعند الفقهاء إيش؟ يبطل الرهن. لكن لو تصرف بما لا يزيل الملكية كإجارة، أي نعم، فنص الفقهاء على أنه، طبعا المعيار لم يشير إليها، لكن نص الفقهاء على أنه لا يبطل الرهن. هو قول الحنابلة، قول المالكية أنه يبطل، لأن المالكية قاعدتهم أي نوع من أنواع التصرف سواء كان ناقل للملكية أو غيرها يبطل به الرهن، لكن الحنابلة يقولون إذا كان التصرف ليس ناقلا للملكية كما في الإجارة مثلا فلا يبطل الرهن، لإمكان استيفاء الثمن أو سداء من الرهن. طيب، طبعا التصرف بإذن الرهن بما يزيل الملك، هناك خلاف وقع بين الفقهاء. الحنفية يصححون هذا التصرف ويجعلون الثمن ثمن المبيع، الحنفية ويجعلون ثمن المبيع رهنا. المالكية يذهبون إلى بطلان الرهن كما ذكرنا. الحنابلة إذا كان قبل حلول أجل الدين ولم يشترط بأن يكون الثمن رهنا يبطل الرهن عندهم. لكن نلاحظ هنا أن المعيار إيش؟ قال ما لم يقبل من آل إليه الملك ببقاء الرهن. هنا مسألة وهي موجودة في الرهن العقاري المسجل عندنا في السعودية، أخذ به المنظم السعودي في حال كان العقار مسجلا تسجيلا عينيا، فيحق للراهن بيع الأصل المرهون محملا بعقد الرهن. وهذا فيما أفهم أو فيما أعلم أنه لا أعرف أحدا من الفقهاء قاله، لكن أجيز بناء على أن حق الراهن لن المرتهن يستطيع أن يستوفي حقه ولو انتقل إلى غيره. فأجاز المنظم السعودي وكذلك بعض المعاصرين مثل اللجنة الدائمة وغيرها أجازوا أن يباع الرهن إلى طرف آخر ما دام محملا بعقد الرهن بعلم الطرف الآخر أكيد. طبعا في الرهن العقاري المسجل مقتضى النقل أصلا لابد أن يكون عالما بذلك، إذا كان العقار مسجل تسجيل عيني لابد أن يكون الأطراف عالمين يعني بموجب النظام. تسجيل عين له طريقة يعني يكون مسجل يكون له نظام يكون مسجل تسجيل بمواصفات محددة إلكتروني ويسجل فيه يسجل فيه العقار بوفق مواصفات وشروط فنية محددة، لكن فيه نظام اسمه التسجيل العيني للعقار. طيب للمرتهن احتباس المرهون بأي جزء من الدين ولا يحق له بعد أداء الدين احتباس الرهن بدين آخر ما لم يتفق الطرفان. أحكام المرهون: يشترط أن يكون المرهون مالا متقوما وأن يكون معينا بالإشارة أو التسمية أو الوصف وأن يكون مقدور التسليم، فلا يجوز أن يرهن شيئا لا يقدر على تسليمه، ولا يجوز أن يرهن مالا أو يرهن شيئا غير متقوم أو ليس بمال. الأصل أن يكون المرهون عينا، ويجوز أن يكون دينا، وهذا قول المالكية. لأنه يجوز بيع الدين عندهم، وكذلك يجوز أن يكون نقدا أو مالا مثليا أو استهلاكيا، وكذلك يجوز عندهم رهن ما يسرع إليه الفساد فيباع ويجعل ثمنه رهنا مكانه، كما يجوز رهن المشاع أن يكون المرهون مشاعا معلوما يمكن بيعه، ورهن المشاع الحنفية لا يجوزونه، أما الجمهور فيقولون بالجواز، والمعيار هنا أخذ برأي الجمهور في جواز رهن المشاع. يجوز أن يكون المرهون رهنا لأكثر من مرتهن واحد، وفإن كانت الرهون كلها في مرتبة واحدة فلا بد من تراضي جميع الأطراف، ويصبح المرهون مشتركا بينهم حسب نسب ديونهم، وإن كانت مرتبة بحيث لا يحق المرتهن اللاحق استيفاء دينه من الرهن إلا بعد استيفاء الدين الأول فيشترط رضا المرتهن اللاحق فقط. واضح أو يحتاج؟ واضح. طيب، المرهون أمانة لدى المرتهن أو العدل أو الوكيل، وهو باق على ملك الراهن ما دام مرهونا، فإن هلك بغير تعد أو تقصير من المرتهن أو العدل فلا ضمان عليهما، وهذا قول الشافعية والحنابلة لحديث حديث ماذا؟ نعم، لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. الحنفية جعلوه إيش؟ جعلوا يد ضمان، فيضمن مطلقا، والمعيار هنا أخذ برأي الجمهور. طيب، ولا يسقط بهلاكه شيء، وإن هلك بتعد أو تقصير من أحدهما فإنه يضمنه بقيمته عند هلاكه ويبقى الدين، ويحق للطرفين المقاصة بين الدين وبين قيمة المرهون الهالك. هنا لو أن شخص أخذ مثلا رهن عقارا وجعله في يد وكيل أو عدل فتلف هذا العقار بتعديه وتفريطه، عفوا، لو أنني جعلت الرهن في يد المرتهن، أنا الآن المرتهن يطلبني 100,000 ريال وجعلت العقار اللي يسوى مثلا 100,000 ريال زين في يد المرتهن فتلف بتعديه وتفريطه، فهنا هو يطلبني كم؟ 100,000 ريال، وأنا أطلبه 100,000، فيجوز المقاصة بينهما. هذا رأي المعيار. قال إذا هلك المرهون عند الراهن فإن عليه تقديم بديل عن هذا الرهن لأنه تلف بيد الراهن إلا إذا تنازل المرتهن. طيب، يجوز للراهن أن يوقع الرهن على مالك مملوك له في يد المرتهن سواء كان أمانة لديك العين المدعى والمعارة للمرتهن أو الحساب الاستثماري أم مضمونا عليك الحساب الجاري والعين المقبوضة بعقد فاسد، وتتحول يد المرتهن في الحالة الأخيرة من يد ضمان إلى يد أمانة. العين المقبوضة بعقد فاسد لو كان الشخص يقبض قابضا لو أننا مثلا استدنت من شخص ولديه وهو يقبض سلعة أملكها بعقد فاسد، فسد العقد، فيجوز أن أجعلها رهنا وتتحول يده من يد ضمان إلى يد أمانة بموجب عقد الرهن. يجوز أن يستعير الراهن مالا ليرهنه هذا الرهن المستعار، مالا ليرهنه، وكذلك يجوز أن يستأجر مالا ليرهنه بإذن مالكه فيهما. فإن حل الدين وبيع المرهون رجع المعير أو المؤجر على الراهن بمثله إذا كان مثليا أو بقيمته، وإن تلف المرهون ضمن المستعير دون المستأجر ما لم يكن التلف بسبب تعدي المستأجر أو تقصيره. طيب، يجوز للبائع أن يشترط على المشتري في عقد البيع رهن المبيع بثمنه المؤجل بعد قبض المشتري له حقيقة أو حكما. هذه المسألة اللي تسمى رهن المبيع على ثمنه، وجازها الفقهاء، بمعنى واضح الصورة، صورتها أني أبيعك عقار وأجعله رهنا، أبيعك عقار مثلا بثمن مؤجل وأجعل هذا العقار محل البيع رهن أستوفي به مديونيتي عند عدم سدادك. هذا مذهب الحنابلة فيما أعلم، لكن ما أدري عن المذاهب الأخرى. نماء الرهن وغلاته تكون رهنا كالأصل سواء كان النماء متصلا منفصلا إلا إذا اتفق على خلافه. المشكلة عندي الشرائح هنا مختلفة الترتيب فيها. نعم. يتحمل الراهن أو عفوا يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون بإذن المرتهن، ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بدون عوض مطلقا بإذن الراهن أو بغيره، ويجوز بأجر المثل إذا كان بإذن الراهن. فللراهن أن ينتفع بالرهن بإذن المرتهن، لكن المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن وبعوض، فلا بد أن يكون بعوض. هذا العوض يكون إيش؟ بأجرة المثل، لا يكون هناك محاباة. طبعا هذا المعيار هنا يعني سواء كان سواء كان الدين ناشئا عن مرابحة أو بيع أو ناشئا عن قرض. الإمام مالك والإمام أحمد منعوا هذه الصورة في حال كان الدين قرضا، بمعنى لو أنني عندنا صورتان الآن، بعت شخص سلعة بثمن آجل، كيف؟ ثم ورهنا مثلا ورهنت بعت شخص سلعة بثمن مؤجل ورهن عقار، ثم أردت أنا أن أسكن في هذا العقار أنا الدائن، فأجاز المعيار الانتفاع بهذا العقار بشرط أن يكون بإذن الراهن وأن يكون ذلك بأجرة المثل لئلا ينتفع. نعم، لئلا يكون قرضا جرى نفعا. المالكية والحنابلة، ولا أدري إذا كان هو المذهب عندهم، لكنه نص عليه الإمام مالك والإمام أحمد، أنه هذا يجوز فيما إذا كان الدين ناشئا عن بيع، أما إذا كان قرضا فلا يجوز حتى لا يرد إيش سلف وبيع. ولهذا بعض المعاصرين أخذ من هذه المسألة جواز أن يجتمع البيع وسلف بعقد واحد إذا كان عفوا اجتماع بيع وسلف إذا كان بأجرة المثل، إذا كان بدون محاباة. يتحمل الراهن جميع المصروفات الفعلية اللازمة لإصلاح المرهون ودفع الفساد عنه، فإن دفعها المرتهن بإذن الراهن أو بغير إذنه فله أن يرجع المرتهن أو ينتفع بالمرهون بمقدارها، ويتحمل المرتهن جميع المصروفات المتعلقة بحفظ المرهون وتوثيقه وبيعه، ويجوز أن يتحملها الراهن بالشرط. مع مراعاة ما جاء في الفقرة 5 يجوز رهن الدين سواء كان ذلك الدين على المرتهن أم على غيره، يكون قبض الدين المرهون بقبض وثيقته أو الإشهاد عليه عند رهنه، ويترتب على الدين المرهون أثره وهو أن يكون المرتهن أحق به من غيره. إذا كان في شيء في إشكال نعم هنا اللي أشرنا له سابقا، هنا يقول يجوز رهن الدين بشرط ألا يكون في حساب جاري لا ينتفع به المرتهن، وإنما يكون في حساب استثماري أو في حساب جاري إذا كان بإذن الراهن. هو الإشكال في البنوك أنه لا يمكن أن تكون يد البنك يد أمانة إلا في المضاربات إذا كان حساب استثماري، لكنه يكون مثلا وديعة بحيث أنه لا يستطيع أنه لا يتصرف فيها، هذا لا يمكن. فلذا جاء الإشكال إما أن يكون حساب جاري أو حساب استثماري، فالعميل مخير. إذا أردت أن تضعها في حساب استثماري فضعها في حساب استثماري، لكن إذا قال العميل لا أريد أن أعرض هذا المال إلى الخسارة لأن الحساب الاستثماري قد يخسر، فليس هناك مجال إلا في الحساب الاستثماري، عفوا إلا في الحساب الجاري، وإلا فالإشكال يرد عليه، يرد أنه من باب القرض الانتفاع بالقرض. أحكام الدين المرهون به، يشترط أن يكون المرهون به دينا مشروعا كثمن بيع أو ضمان إتلاف أو مسلم فيه أو مستصنع أو منفعة في الذمة، ولا يشترط لصحة الرهن أن يكون الدين ثابتا في الذمة، بل يصح الرهن قبل العقد الذي يثبت به الدين أو معه، ولا يصح أن يكون المرهون به دين غير مشروع كقرض الربوي أو غير دين كالثمن المعين ومنفعة عين معينة والمبيع المعين الحال الثمن في يد البائع. هل فيها إشكال؟ فالمعيار أجاز أن يكون المرهون به دينا مشروع كثمن بيع، وأجاز أن يكون ضمان إتلاف أو مسلم فيه، بمعنى أنني مثلا استسلمت مثلا أسلمت في سلعة، مثلا وقعت معك عقد سلم في سلعة موصوفة فثبت لي الآن تسدد أو يعني توفى لي في الأجل في الأجل المحدد، فالآن ثبت لي دين سلعي أو لا موصوف في الذمة، فيجوز أن أرهنه. المنفعة معينة لو أنني عفوا هنا يتكلم عن الدين المرهون به، فالآن يشترط أن يكون الدين أن يكون إما يعني ما أنا سأوثق توثقة دين بعين، فأنا سأوثق ماذا؟ الدين بعين. الدين هذا يصح أن يكون دين ويصح أن يكون مسلم فيه ويصح ولا يصح أن يكون منفعة عين معينة، بمعنى أنني أجعل مثلا أجعل منفعة العين المعينة رهنا، لا عفوا لا أجعل منفعة العين المعينة محلا للرهن، يعني هي ليست رهنا أي المرهون به. لنفترض في الصورة الأساسية للرهن، أنا بعت سلعة بثمن مؤجل، زين، وثبت دينا في ذمة الطرف الآخر، فيجوز أن يكون الدين هذا، فيجوز أن يكون الدين هذا مرهونا به، يعني يقع عليه الرهن، صح؟ لا، يجوز أن يوثق هذا الدين برهن. طيب، لو أنا استصنعت سلعة، أو عفوا أسلمت في سلعة موصوفة في الذمة، وأنا لا أثق هل هذا هل الطرف الآخر يستطيع أن يوفي بالسلعة أو أن يحضرها أو لا، فأجعل فأطلب منه أن يقدم رهنا للدين الموصوف في الذمة. لكن مثلا، وضحت الفكرة ولا؟ لكن مثلا منفعة عين معينة، لو أنني استأجرته عقارا وطلبت منه من المؤجر أن حتى يضمن أنه يوفر لي هذه المنفعة أن يقدم لي رهنا، فلا يصح، لا يجوز اشتراط الرهن في عقود الأمانة كالوكالة والإيداع والمشاركة والمضاربة والعين لدى المستأجر، فإن كان الاستفاء منه في حالة التعدي والتقصير والمخالفة للشروط جاز، وسبق هذا مرة معنا في الضمانات. منفعة عين معينة، لأنه ليس دين، ولأنها حاضرة يستطيع استوفي منها. التنفيذ على المرهون، يحق للمرتهن يطلب بيع الرهن المرهون عند عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، ويستوفي دينه من ثمن المرهون وما زاد رده إلى الراهن ومقتضى عقد الرهن، وإن نقص الثمن عن الدين كان للباقي حكم الدين العادي ويرجع به على الراهن. لا يحق للمرتهن اشتراط أن يتملك المرهون مقابل دينه، ولا مانع من أن يشتريه من الراهن بسعر السوق ويستوفي من ثمنه دينه بقدره. بمعنى لو أنني أردت مثلا اشتريت سلعة بثمن مؤجل، وطلب مني الدائن، قال ووضعت وطلب مني رهنا وأعطيته رهن مثلا عقار، وقال اشترط علي أنه يستوفي أن يتملك المرهون مقابل دينه، قال إذا ما سددت لي فإنني أتملك هذا الرهن مقابل الدين، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. لكن لو الراهن اشتراه، ولكن لو بيع بسعر السوق في ذلك الوقت، واستوفى المرتهن ما مقدار ما يسدد به دينه، يعني يبيع العقار في السوق ثم يستوفي الثمن منه، وهذا هو الرهن. إذا أفلس الراهن فللمرتهن أولوية على بقية الدائنين للاستفاء من الرهن، ويكون فيما بقي من دينه أسوة الغرماء إذا لم يكفي الرهن. فإذا أفلس المدين فللمرتهن أولوية على بقية الدائنين، وما بقي من دينه إذا لم يوفي هذا الأصل الدين ما بقي يكون أسوة الغرماء. رهن الأوراق المالية والصكوك، يجوز رهن ما يجوز شرعا إصداره والتعامل فيه من الأوراق المالية والصكوك مثل الصكوك الإسلامية وأسهم المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ذلك أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال. مثلا شركة تريد أن تأخذ تمويل من بنك ولديها أسهم في شركات أخرى، فطلب البنك أن يرهن هذه الأسهم مقابل الاستيفاء المديونية، فأجاز المعيار هذه الصورة. يجوز رهن صكوك المنافع والتي تمثل حصة مشاعة في منافع أعيان معينة أو أعيان موصوفة في الذمة. أخذت صكوك أو ما أخذت صكوك المنافع. إذا كان إذا صكوك المنافع مثلا يكون هناك مثلا عقارات مملوكة لشخص ويريد أن يطرحها للصكوك للتصكيك، فيأتي مستثمرون ويشترون هذه العقارات وتكون صكوكا ويكون لهم صكوك متساوية في هذا العقار، فهم الآن يملكون منفعة عين معينة. فهؤلاء المستثمرين لو أرادوا أن يأخذوا مديونية من بنك فيجوز لهم أن يرهنوا منافع هذه الصكوك. لا ما منع رهن المنافع هنا، ما منع رهن المنافع هنا، الرهن هنا المنافع والمعيار أجاز رهن المنافع. هناك المرهون به لا يكون منفعة، لا يكون منفعة عين معينة. لا يجوز رهن ما لا يجوز إصداره والتعامل فيه من الأوراق المالية والصكوك مثل السندات الربوية والأسهم الممتازة وأسهم التمتع، ومن ذلك شهادات الاستثمار التقليدية وشهادات الودائع الاستثمارية التقليدية وأسهم الشركات التي يكون غرض من إنشائها محرما مثل تصنيع الخمور أو الاتجار في الخنازير أو التعامل بالربا، ومن ذلك أسهم المؤسسات المالية التقليدية وما في حكمها من شركات التمويل التقليدية والتأمين التقليدي وأسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال لكن يغلب على تعاملاتها الربا ونحوه من المحرمات. فلو لو إن شركة مثلا تمتلك أسهم في شركة في بنك ربوي أو تمتلك في شركة مثلا نشاطها محرم مثل في تصنيع الخمور، فلا يجوز للمؤسسة المالية أن تطلب من هذه الشركة رهن أو أن ترهن هذه الأصول المحرمة، لأنه لا يجوز رهن الأصول المحرمة. رهن الحسابات الجارية، طيب رهن الحسابات الجارية تكلمنا عن هذه المسألة. في حالة رهن حساب جاري لدى المؤسسة عليها لا تستخدمه لصالح المؤسسة إلا إذا اتفق الطرفان على نقله إلى حساب استثماري بحيث يتحول من حكم القرض إلى أحكام المضاربة تجنبا لانتفاع المؤسسة المرتهنة به، ويستحق صاحب الحساب ربح رب المال وتستحق المؤسسة ربح المضاربة. رهن الوحدات والحسابات الاستثمارية، يجوز رهن الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار. مر عليكم صناديق استثمار أو مرت عليكم؟ في صناديق الاستثمار هو يعتبر برنامج استثماري يستثمر فيه مجموعة من المستثمرين يشترون فيه أصول مدرة للدخل أو يشترون أسهم، أو يكون نشاط الصندوق هذا مثلا شراء سلع بالمرابحة وبيع سلع بالمرابحة، أو مثلا استثمار في عقارات مدرة للدخل أو نحوها. فيجوز أن يرهن وحداته الاستثمارية، يجوز للمدين أن يرهن وحداته الاستثمارية التي تمثل أصول منافع في أصول أو تمثل ديون إلى آخر ذلك، قريبة من الصكوك. يكون ربح الوحدات والحساب الاستثماري ونماءه رهنا كالأصل، ويشمل ذلك ما إذا كانت علاقة العميل بالمؤسسة أو الصندوق مضاربة أو وكالة إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. رهن ما سيملك، يجوز رهن ما سيملك من الغلات إذا كان الأصل الدار المنتج لها معينا، سواء كان رهنها تبعا لأصلها أو استقلالا. فلو أن مثلا شخص رهن عقار ورهن العوائد التي تنتج عن هذا العقار، فهذه العوائد أو الغلة هذه ليست مملوكة الآن وإنما ستأتي، فأجاز المعيار رهن هذه العوائد المتولدة عن أصل معين. كيف؟ لا، هذا لأن بموجب عقد المضاربة رب المال يستحق ربح من المضاربة. أليس هو من نماء الرهن؟ الآن الرهن هو الحساب الاستثماري، فالمؤسسة ستربح يعني فيه. هنا أنا حولت الأصل المرهون زين إلى رأس مال مضاربة واستثمرته، اللي هو مرهون، بمعنى لو تعثر المدين تصف المضاربة ويستوفي ثمن من رأس المال المضاربة. التأمين على المرهون يجوز للمرتهن عند إبرام المداينة يطلب من الراهن إجراء التأمين السلامي، وهذا مر علينا في الضمانات. طيب، زكاة المرهون تجب زكاة المرهون على مالكه إذا كان ما تجب فيه الزكاة في أصله ونمائه أو في نمائه فقط، ولا يمنع من ذلك كونه ممنوعا من التصرف فيه. وتخضع للزكاة جميع الرهونات النقدية كالحسابات الجارية والتأمينات النقدية وحدات الصناديق والحسابات الاستثمارية المجمدة والصكوك، وكذلك دين السلم والاستصناع بالضوابط المنصوص عليها. رهن ما سيملك، لو نفرض أنني المدين رهن عقار مدير للدخل، يملك عقار ومدير للدخل، العقار مملوك الأصل كرقبة، لكن العوائد الغلة التي تنتج عنه هذه ليست مملوكة، ما ستملك لاحقا. لا، هو غلة، هو غلة من العقار. يعني ليس مرتبطا بأصل. اي نعم، المعيار ما ذكرها، لكن ما نص عليها، لكن مثلا المالكية اي مثلا او مثلا غلة بدون الأصل. يعني مثلا نفترض ان شخص رهن العوائد اي بدون الأصل، هذا لم يتناولها المعيار فيما افهم من النص. يقول يجوز رهن ما سيملك من الغلات اذا كان الأصل الدار المنتج لها معينا، منتج لها معينا، سواء كان رهنها تبعا لأصلها أو استقلالها. لا، جاز المعيار الرهن الاستقلال. إيه؟ قال سواء كان رهنها تبعا لأصلها أو استقلالا، ما دام أنها متعلقة بأصل معين. وضحت الصورة؟ يعني نفترض صورتان الآن، مدين رهن عقار مدير للدخل، فإذا رهن العقار الأصل مع العوائد التي تنتج عن هذا العقار والتي ستأتي لاحقا، فهذا يجوز باعتباره أنه داخل تبعا، فهذا الذي يقصد بقوله تبعا. وكذلك يجوز لو أراد أن يرهن الغلة فقط دون الأصل، فكذلك يجوز ما دام أنها ناشئة عن أصل معين. في أي سؤال يتعلق بالرهن؟ يرهن إيش؟ مثل الغلة، يكون الشخص عنده راتب سيأتي في المستقبل، المعمول فيه عندنا في البنوك أنهم يشترطون تحويل الراتب، لكن على هذا نفس القاعدة اللي قلت الآن ممكن ممكن، لكن اللي يعملون فيه في البنوك الآن، يعني نفرض أنه يرهن الأجرة مثلا، هذه مثلها. لكن هو ما لا يرهن الراتب، هو البنك لا يرهن الراتب، البنك يشترط التحويل ليستوفي دينه فقط. المعيار قصدك تحويل الراتب؟ اي رهن الراتب، اي ما في اشكال، ما سيملك. لكن هنا المعيار تكلم إذا كان الرهن ناتجا عن أصل معين. والله ما أدري صراحة، يعني هل يشمل الراتب أو لا، لأن الراتب يعتبر أجرة على عمل. ممكن. لا بس أنا قصدي إن هل نص المعيار يفهم منه شيء هذا أو لا؟ لكن العبارة أن إذا كان الأصل الدار لها معينا فكأنه يتكلم عن أصل عقاري، يعني أصل يدر دخل، يعني ليس من قبيل إجارة الأشخاص. الله أعلم، ترى ما عندي والله جواب. هذا بالنسبة لمعيار الرهن. زكاة المرهون تكلمنا أنه تجب الزكاة، زكاة المرهون على مالكه إذا كان ما تجب الزكاة في أصله ونمائه أو في نمائه فقط، ولا يمنع من ذلك كونه ممنوعا من التصرف فيه. وكذلك تخضع للزكاة جميع الرهونات النقدية كالحسابات الجارية لو كان الحساب الجاري مرهونا، والتأمينات النقدية ووحدات الصناديق والاستثمارية تخضع للزكاة. طيب، والمعيار الزكاة أظن أنكم أخذته. طيب، ننتقل للحوالة. خلاص تأخرت زين. ما الفرق بين الوحدات الاستثمارية وصناديق الاستثمار؟ الوحدات الاستثمارية هي حصة شائعة في صندوق استثماري. الوحدة الاستثمارية حصة شائعة في صندوق استثماري. صندوق الاستثماري مجموعة من المستثمرين يتفقون على إنشاء صندوق بهذا الصندوق رأس ماله مثلاً 100,000 ريال يقسم على وحدات، يشترى بهذه 100,000 ريال مثلا، أو نقول مثلا 1,000,000 ريال يشترى به مثلا عقار مدر للدخل، ويقسم هذا الصندوق الذي يبلغ رأس ماله مثلا 1,000,000 ريال إلى وحدات استثمارية، بحيث يكون كل شخص يملك وحدة استثمارية تمثل حصة شائعة في هذا الصندوق الذي يملك هذا الأصل. طيب، والأسهم أعم من صناديق الاستثمار ولا؟ لا، الأسهم هي رأس مال لشركة، رأس مال شركة. طيب، كل سهم ألا يعني ألا يمثل السهم حصة مشاعة فيه؟ صحيح، هم يشتركون في أشياء ويختلفون في أشياء. والصكوك نفس الفكرة. الصكوك نفس الصناديق، لكنها على أوسع، يعني لأن الصكوك عادة تكون رؤوس الأموال فيها كبيرة جدا، يعني يكون فيها المبالغ الاستثمار فيها كبيرة جدا.